عندنا في الريف يوجد بركة ماء، وقد يجلس الماء في هذه البركة أكثر من 3 أشهر، وكثير من الناس يغتسلون من الجنابة في هذه البركة، وبعضهم يتوضأ منها. نرجو جزاكم الله خيرا البيان حول هذا الموضوع. إذا كان عند الناس بركة فيها ماء نظيف أو ماء مجموعة من الحلول أو من الآبار خصصة للجامع، إذا كانت البركة واسعة فيها ماء كثير فإنه لا يضر ما قد يقع فيها من نجاسة إذا كان لم تغيرها، إذا كان ماء باقي صافيا ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنها تبقى طاهرة نافعة، لكن ليس لهم أن يغتسلوا فيها من الجنابة، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل ماء الجنب ونهى عن البول فيه، فلا يجوز له الاغتسال فيها وعلى الجنابة، لا يجوز. كذلك ما يجوز البول فيها ولا الاستنجاء فيها، إذا أراد يستنجي يأخذ ماء من خارج، يستنجي من خارج، والوضوء كذلك يتوضا من خارج حتى لا يقال في راحة على الناس. فالوضوء أسهل، الوضوء الشرعي الذي يتمسك مضض والشجار ورأس اليدين ورأس الوجه واليدين هذا أسهل، ولكن أولى والأفضل أن يكون خارجها حتى لا يقال في راحة. أما يقول يستنجي فيها فما لا يجوز، يستنجي فيها يدخل النجاسة فيها ويكثر هذا حتى يفسدها. الحاصل أن الواجب الحفاظ عليها والعناية بها وعدم توسيخها على الناس وعدم الغسل فيها عن جنابة وعدم الاستنجاء فيها، والله لا أفضل أنه يتوضأ خارجها. والوضوء غير الاستنجاء، الوضوء غسل الوجه واليدين والشعرات والوجه هذا الوضوء، أما الاستنجاء غسل الدور والقبة هذا يسمى استنجاء ليس الوضوء. هذا الاستنجاء يكون خارجها، يكون في إناء ويعرف من خارج حتى يكون استنجاء خارج وصد خارجا ولا يأتي بها من شيء حتى لا يقدرها ولا ينجسها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.